بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروب الغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى وفقنا وياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد من الله تبارك وتعالى بتوفيق منه وتسديد إلى أن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله وكذلك عظامها. يقصد المؤلف رحمه الله عز وجل أن عظام الميتة نجسة في رأيه، وقد استدل لهذا القول الشيخ عبد الله جبرين بقول الله تبارك وتعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم. فباعتبار أن الحياة أن العظام تحلها الحياة الحيوانية، فإنها بطبيعة الحال إذا صارت ميتة فإنها تكون في هذه الحالة نجسة، وعظامه ميتة فتكون نجسة أيضا. ثم ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى إلى القول بأن العظام إذا كانت من ميتة فإنها طاهرة، وسدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها. وهذا ما رجه الشيخ عبد الله جبرية رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك وذكر الشيخ عبد الله جبرية رحمه الله تبارك وتعالى أمرا أو مسألة ربما تكون متواجدة في هذا الواقع، وهو أنه إذا ورد إلينا من بلاد الكفار من غير أهل الكتاب كالصين واليابان على سبيل المثال بعض المشط أو بعض المسابح وما إلى ذلك التي قد تصنع من العظام، فإذا كانت هذه العظام ميتة بطبيعة الحال إذا هم ذكوها وكانوا مشركين كبوذيين أو ملاحدة أو غيرهم فإنها تكون ميتة في هذه الحال ولا يجوز أكلها، ولكن إذا وصنع من عظامها شيء فإنها في هذه الحالة تكون طاهرة ويجوز استخدامها. ثم ذكر مؤلف رحمه الله وقال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. كل ميتة نجسة إلا الآدمي، الآدمي إذا مات فإنه لا ينجس، الآدمي إذا مات فإنه لا ينجس. ولا ودليل وذلك الأمر قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله تبارك وتعالى بني آدم أنه حتى إن ماتوا فإنهم لا يكونون في حالة موتهم أنجاسا، وإنما هم أطهار في حال الموت وفي حال الحياة. إذن في هذه الحالة وفقكم الله عز وجل، إذا تم نقل عضو رجل ميت على سبيل المثال كالقلب ونحوه أو الكلى ونحوها إلى رجل آخر أو إلى امرأة أخرى، وتتوقف حياة من سينقل إليه العضو على هذا العضو، فإنه لا بأس بطبيعة حال في هذه المسألة إذا كانت على سبيل التبرؤ وليس على سبيل البيع، وذلك لأن أعضاء الإنسان كاملة لا يحل له بيعها لأنها ليست ملكا له. الأعضاء سواء كانت قلبا أو سواء كانت كبدا أو سواء كانت كلى أو نحو ذلك، لا يجوز الإنسان أن يبيعها، لأنها بالمختصر ليست ملكا له وإنما هي ملك للخالق تبارك وتعالى، فلا تباع. ولكن من الممكن أن يتبرع بها، سواء كان تبرؤا في حال الحياة كرجل يعني تبرع بإحدى كلاه إلى مريض آخر، أو كتبرؤ دم على سبيل المثال، أو في حال الموت مثلا، بأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته وأن يختم لنا بخير، كالقلب ونحوها وما إلى ذلك من الأمور التي يتوقف حياة الإنسان عليها، فإنه في هذه الحالة يجوز التبرؤ ولكن لا يجوز البيع. وهذا ما نختم به هذه المحاضرة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم طاعته ومرضاته، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا.